ليه دايما بنروح للدنيا وليه بنشوف الدين حاجة تانية، مع ان الاتنين حاجة واحدة، كل حياتنا بأمر الله. اعرف دينك صح تحبه، لا انت جديد ولا منك سايبه، ده اللي يعيش كده يبقى يا بخته، حقه الدنيا ما تبقى سايعة. اعرف ربنا زي ما قالك، ما تسيبش الاوهام توصلك، انت وبس في ايدك حلك، مين يحتار اذا كان ربه معاه. ليه دايما بنروح للدنيا وليه بنشوف الدين حاجة تانية، مع ان الاتنين حاجة واحدة، كل حياتنا بأمر الله. لما الحق ينور قلبك، لما يكون ربنا بيحبك، تسبق رحمته دايما ذنبك، صدقني دي فعلا أحلى حياة.